أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. أحسن الله إليك، ما الحكم من إفراد أهل الذمة عن المسلمين؟ لأنه ربما لو خرجوا يوما مستقل وصلوا واستسقوا فقد يريد الله من حكمته أن ينزل المطر في ذلك اليوم، فربما يفتتن بعض الناس ضعاف الإيمان، ربما يقال انظروا هؤلاء كفار دعوا وسقوا ونحن مسلمين دعونا فلم نسقى، فقد يحدث فتنة. ولكن إن خرجوا مع المسلمين واعتزلوا مصلاهم في مكان ثاني فلا حرج، أما أن ينفردوا في يوم ثاني فلا. أحسن الله عليك، شارح يقول وإن خرج يخرجوا منفردين، يقول بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم، ما معنى كذلك؟ يعني ربما ينزل عذاب على الكفار، لأن قوم عاد لما استسقوا وهم كفار أرسل الله عليهم ريحا، هم فرحوا لما رأوا السحب ظنوا أنها ممطرتهم، فإذا هي ريح فيها عذاب أليم، فإذا كانوا منعزلين فقد ينزل عليهم عذاب فيخصهم حتى لا يصيب المسلمين ما أصابهم. كذلك ربما لو خرجوا في يوم مستقل ثم أراد الله أنه نزل المطر، وكان قد أراد الله في ذلك اليوم أن ينزل المطر لا من أجل خروجهم هم، لكن ربما لو حصل لافتتن بعض الناس ضعاف الإيمان فيقول هؤلاء الكفار صلوا وسقوا ونحن صلينا ولم نسقى. فعلى كل حال إذا صلى المسلمون ودعوا ربهم وأولئك انعزلوا وصلوا في مكانهم فلا حرج. وقد يسقى الناس بدعوة إنسان واحد أو ربما حتى يرحمون ببهائمهم، فإن سليمان عليه السلام كما جاء في الحديث خرج بقومه بجنده ليستسقي، فمر ورأى نملة على الطريق مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزقك، قال عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فهذا دليل على أن كل شيء من هذه المخلوقات في الأرض تحتاج إلى المطر. أحسن الله عليكم، متى وقت قلب الرداء؟ بعد نهاية صلاة الاستسقاء وبعد الدعاء العام يحول الإنسان رداءه ويرفع يديه ويستغفر ويدعو ربه سرا بينه وبين الله. أحسن الله عليك، سألني يقول هل يشرع في الدعاء رفع اليدين بعد الخطبة؟ نعم في صلاة الاستسقاء نعم، أما في صلاة الجمعة فلا. أحسن الله عليك، هل يشرع الوقوف لمن كان جالسا وراد سجود التلاوة بعضهم يقف؟ لا، على الحالة التي كنت فيها، إن كنت جالس فاسجد وإذا كنت قائم فخر لله ساجدا، أما أنك تقوم من أجل السجود فلا، على الحالة التي أنت عليها. حتى بعض العلماء قال أنه يعني مثل ما ذكرنا أنه لو لم تكن على طهارة ما دمت تتلو القرآن وأنت على حدث أصغر فلا بأس أن تسجد أيضا. استقبال القبلة، استقبال القبلة على كل حال هو أفضل، هو أفضل، إلا أن بعض العلماء يقول أن سجود التلاوة ليس صلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، لا طهارة ولا استقبال القبلة، لكن الأفضل على كل حال إذا اجتمعت فهو أكمل وأفضل. أحسن الله عليك، سألني يقول ما الدليل على التكبير عند الرفع من السجود، سجود التلاوة والسلام؟ لأنه جزء من الصلاة، والصلاة مبنية على التكبير. إذا ركع إذا سجد كبر وإذا رفع كبر، فهذا هو السنة قياسا على غيرها من الصلوات. يرفع يديه؟ لا ما يرفع يديه، المهم يرفع يقول الله أكبر فقط، يرفع رأسه فقط. أحسن الله عليك سؤالا يقول: بحكم المسح على الحذاء أو على الشراب؟ أما على الشراب إذا لبسته على طهارة والشراب ساترة، ساترة للكعبين مغطية للقدمين ليست شفافة، فلا بأس بذلك. العلماء ذكروا لما تكلموا عن مسح الخفين قال يجوز المسح على كل شيء يستر القدم ثابت يمكن الصلاة والمشي فيه. أما اللفافة كون إنسان يلف على قدمه خرقة لفافة فلا. أحسن الله عليك سؤال يقول: هل يشرع رفع اليدين مع دعاء الخطيب في الاستسقاء؟ نعم، على الاستسقاء لا بأس أن يرفع الإنسان يديه، إنما الذي لم يشرع في صلاة في خطبة الجمعة، ما أنه لا يشرع أن ترفع يديك بل تؤمن على الدعاء فقط. أحسن الله عليك سؤال يقول: أنه حفظ القرآن ونسيه، ماذا عليه؟ عليه أن يرجع ويحرص على مراجعة القرآن، لأن نسيان القرآن بعد حفظه قد ورد فيه وعيد، فعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص على أن يسترجع ما حفظ، لأن القرآن حجة لك أو عليك، فاحرص على أن تراجعه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن يعني كثرة تلاوته، وأخبره أنه يتفلت في صدور الرجال أشد من تفلت الإبل من عقلها، فعليك أن تحرص وتجعل وقت لك لمراجعة الحفظ ووقتا لترديد ما حفظته أيضا لئلا تنساه مرة ثانية.